وفصل الخطاب.

أَخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين